بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في المقدمة الأولى في المجلس الماضي بعض التعريف بعلم أصول الفقه من خلال حده أو من خلال اسمه أو لقبه. فعندمن ما معنى الفقه الشرعية العملية المتعلقة به من التفصيلية؟ أحسنت. وما هو الأصل في هذا الموضع؟ تفضل. الأصل يقال على عدة إطلاقات، المراد منها هنا نعم المرشد والدليل. عرفنا في المجلس السابق أن أصول الفقه فيه 4 أركان من خلال اللقب فقط. ما هو الأول؟ قوله أدلة، أدلة الفقه. والثاني والأحكام. الثالث الطرق استخراج هذه الأحكام، وأيضا المستخرج والمجتهد الذي يستخرج هذه الأحكام. فقوله أصول الفقه، قولك أصول الفقه أي أدلة الفقه. نعرف إخواني في الله الدليل الذي يستخرج منه الفقه. وإذا عرفنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهمت أننا ندرس في أصول الفقه إيش الأدلة؟ ماذا الأدلة؟ الكلية العامة التي يستند إليها الفقيه في استخراج الأحكام. ثم تعرف في أصول الفقه بارك الله فيك نوع دلالة هذا الدليل، وثمرة هذا استخراج الأحكام. ثم نعرف طريقة استخراج هذه الأحكام وبيان نوعية دلالة الدليل، فهذه طرق استنباط الأحكام من الدليل. إن جر الكلام في علم أصول الفقه إلى المستدل والمستخرج والذي يجتهد فيفتي بالأحكام وشروط الفتوى وأركان الفتوى والكلام على ما يتعلق بالمفتي والمستفتي والتقليد إلى آخره. إذن أصل الكلام في علم أصول الفقه على ماذا؟ على أدلة الفقه. أي الأدلة؟ الأدلة الإجمالية، ما عدا ذلك فهو تبع. علم أصول الفقه إخواني في الله علم شرعي بحت، وهو غاية في الأهمية. وقد أخذنا تقريبا على سبيل الاختصار حد وتعريف هذا العلم. فأما موضوعه، الحد هو الموضوع ثم الثمرة إلى آخره المبادئ، فموضوع أصول الفقه فهم مراد الله سبحانه وتعالى وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أراد الله وكما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام. بعيدا عن جمود أهل التقليد وإغراق وتوسع القياسيين والمخطئين والغالطين في فهم الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا أعظم مقصود. وثمرت دراسة أصول الفقه باختصار يتلخص في الأمور التالية: الأمر الأول وهو غاية في الأهمية، تمييز الأدلة التي يصح للمجتهد والفقيه الاستناد إليها في استخراج الأحكام الشرعية. فأصول الفقه بدراسته وإحكامه يعرف الدليل العام ثم الأدلة التفصيلية، فيدرس أولا الدليل العام من الكتاب والدليل من السنة ودليل الإجماع والقياس والاستصحاب إلى آخره، ثم نميز تلك الأمور المسماة بأدلة قويها من ضعيفها وصحيحها من مختلها، الأقسام والشروط وما يتعلق بذلك، وندرس في كل دليل تفصيلات خاصة، ولنا مباحث في دليل الكتاب وهو الدليل الأول، وعلى سبيل الإشارة القراءة المسماة بالقراءة الشاذة. ندرس دليل الكتاب من عدة أوجه في جملة من المسائل، من جملتها القراءة الشاذة، هل ينبني عليها أحكام أو لا؟ صيام 3 أيام هذا في المصحف، متتابعات، إذا ثبتت هذه القراءة عن بعض الصحابة أن أبني عليها حكما. فندرس في الدليل العام وهو دليل الكتاب هذه المسألة كمسألة أصولية، ثم إذا جئنا إلى المسألة الفروعية الفقهية لنستند إلى دليل تفصيلي حديث يستند الفقيه إلى ما تقرر عنده في أصول الفقه من كونه يصح له الاستناد على هذا الدليل أو لا يصح، ننتقل إلى الدليل الثاني وهو دليل السنة، فتدرس في دليل السنة ما يصح الاستدلال به، ومن هنا نبين خطأ من يقول إن الكلام في كتب الأصول على ما يتعلق بالإسناد والمتن من المباحث التي تدرس في مصطلح الحديث شيء زائد أو لا حاجة له في الأصول، أو خطأ أو توسيع لا حاجة إليه أو تقليل من شأنه. نحن نقول لهذا الشخص ونقول كلاما عاما لنبين في المقدمات، أصول الفقه مقصودها أصلا أدلة الفقه، فالدليل الثاني وهو دليل السنة يقرر لك علم الأصول ما يمكنك أن تستند إليه من دليل السنة في استخراج الأحكام، فكان أصيلا فيه وليس دخيلا دراسة المنقطع والمرسل وسائر الأنواع المتعلقة بالإسناد والمتعلقة بالمتن. ونحن إذا قرأنا في كتب المحدثين كالخطيب وابن عبد البر ثم من بعدهم كأبي عمرو بن الصلاح ومن اختصر كتابه أو هذبه أو علق عليه، وننزل إلى طبقة العراقي وأقرانه، وننزل إلى طبقة ابن حجر وأقرانه، وننزل إلى طبقة السخاوي وأقرانه، نجد المحدثين ينقلون كلام الأصوليين في مسائل المصطلح. الأصول يريد أن يبين لك الدليل، ما يمكن الاستناد إليه مما لا يمكن. وكون الراجح عند بعض الأصوليين الاحتجاج بالمرسل، وعند بعض المحدثين عدم الاحتجاج به، هذا شيء آخر. لكن لابد أن تفهم أن دراسة ما يصلح للاستناد إليه من دليل السنة أصيل في علم أصول الفقه، وهذه المباحث يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار لتحصيل الثمرات الأخرى التي ربما قد نختصر الكلام عليها من ثمرات تعلم أصول الفقه، وهو معرفة مآخذ الفقهاء في اختياراتهم الفقهية واستنباطاتهم للأحكام التكليفية والوضعية من الأدلة التفصيلية، فإنه قد يبني فقهه يعني الحكم الشرعي على ما يؤمن به هو أنه دليل من الأدلة. ونحن إذا درسنا وعرفنا أصول الفقه تقرر لنا أن هذا دليل يصح الاستناد إليه إما على الجملة وإما عند قوم، فنفهم مأخذهم ونفهم طريقة استنتاجهم واستنباطهم للأحكام الفقهية. وأنت إذا عرفت كلام غيرك استطعت أن تقف على مواطن قوته وضعفه، فكيف ترجح إذن إن لم تفهم كلام من يخالفك؟ كيف ترجح قولك عليه أو قوله على قولك إن لم تفهمه؟ وأيضا من أعظم فوائد وثمرات أصول الفقه إخواني في الله معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الفقهية من الأدلة التفصيلية. وكثير من هذه الطرق والقواعد يرجع إلى اللغة، ركزوا معي جيدا، في أساليبها، في طرائقها، في استعمالاتها، في معانيها، في أدواتها، في أفرادها، في تراكيبها. فزعم من يزعم أن ما يدخله الأصول مما يحتاج إليه من علم النحو ونظرائه من علوم اللغة، علم البيان، علم المعاني، أنه دخيل على أصول الفقه، خطأ. لأن لا بد أن نعرف معاني ما ومن وأين وأيان وإفعل ولا تفعل والمصدر واستعمالاته، إذ قد يكون خبرا أو طلبا. فالذي يبين لنا هذا قواعد مستمدة من علم اللغة، فهذه ورودها في أصول الفقه أمر ضروري ولا بد من دراسته، والنظر إلى أقوال الأصوليين فيها بعين الاعتبار مع الاستفادة من أقوال لا شك أهل اللغة، وهم إنما يستفيدون منهم. ومن لم يحكم هذا لا يميز المطلق من العام، ولا يميز المحكم من المجمل، ولا يدري متواطئا من مشتركا، فكيف إذن يستنبط الأحكام؟ وهو لا يدري بالأساليب والأدوات واستعمالاتها ومعانيها في حالة الانفراد وفي حالة التركيب إلى آخره. وهذا إنما ننبه عليه يعني ما يحتاجه إليه الآن مجلسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدي بأضعافهم، وإلا إن شاء الله سيكون لنا محاضرات، سلسلة محاضرات في تاريخ أصول الفقه ومبادئه ومقدماته وما يتعلق بذلك، نحاول نتوسع أكثر. لكن الآن لابد أن نفهم أن من أعظم فوائد وثمرات أصول الفقه معرفة قواعد الاستنباط، ومعرفة أن ثمة قواعد صحيحة وأن ثمة قواعد غير صحيحة، قواعد يذكرها من يذكرها فيستند إليها فيخرج بنتيجة خطأ، كما في مسائل كثيرة منها زيادة على النص، ومنها أن العام إذا دخله التخصيص بقي مجازا في البقية وليس دليلا على سبيل الحقيقة إلى آخره. ومن أعظم فوائد وثمرات أصول الفقه الترجيح بين الأقوال المختلفة، وذلك بالعودة إلى ما يقرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإنك إذا عرفت أن أصول الفقه يعني أدلة الفقه، فلا بد أن نعلم أن هذه الأدلة أدلة الفقه قد يأتي ما يعارضها في الدلالة، وهذا المعارض أشرنا في الدرس السابق أن منه ما يرفع الدلالة كليا، ومنه ما يرفع جزء الدلالة، ومنه ما يقيد هذه الدلالة إلى آخره من أنواع المعارضة. فتأتينا فصول وأبواب في أصول الفقه في الترجيح، وهو قسمان: ترجيح دليل على دليل كليا بحيث تسقط دلالة الدليل الآخر، وترجيح دليل على دليل جزئيا بحيث تسقط دلالته على فرد ما أو في مكان ما أو بخصوص شيء ما بعينه. ويأتينا الجمع بين الأدلة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي نريد أيضا أن ندرسه في التاريخ التسلسلي في أصول الفقه. ومن أوضح الأدلة على ذلك أن عمر رضي الله عنه أتى إلى أبي بكر قال: كيف نقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله. فاستدل بالعموم المغيى بغاية. أبو بكر رضي الله عنه لفقهه العظيم جمع بين الأدلة، فاستند إلى الدليل الآخر إلا بحقها. ثم إنه حصل إجماع على قتال مانعي الزكاة فلم يخالف أحد. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه في الخطبة المعروفة في الصحيح قال: إنكم تقرؤون ولا تفهمون معنى كلامه رضي الله عنه، أو تحملونه على غير محمله الصحيح، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إيش جمع رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. من عنده الجمع بين الأدلة، وهذا من فقه الصحابة. وابن مسعود جاءوه ليسألوه سؤالا مركبا في كل جزئية من جزئيات هذا السؤال دليل يمكن يدل عليه: امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فمكث أياما وهو يجتهد في الأدلة فجمع بينها مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه، فخرج بحكم استنبطه من مجموع الأدلة أن عليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها، فجاء رجال من أشجع فقالوا هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. انظر الفقه، في فقه الصحابة وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظيره معاذ، لقد وافقت قضاء الله من فوق سبع سماوات أو قضاء الملك. وهذا يجرنا إلى التاريخ التسلسلي من لعلم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه هو أصلا من الكتاب والسنة، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعلم الناس بقواعد أصول الفقه على الإطلاق، وفهمهم متعين، وهم أعلم الناس بدلائل أو بدلالات النصوص من الكتاب والسنة، وأدرى الخلق بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يتخلف أحد من العلماء في الاحتجاج بقول الراوي عن الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يروي صيغة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، أشياء كثيرة منهية. الصحابي لم يروي صيغة، لكنه يفهم الدلالات النبوية، فإذا قال أمر ونهى وزجر وقضى كان هذا دليلا لا شك فيه ولا ريب، لأن الصحابي يعرف بمقتضى عربيته ولسانه وملاحظته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعايشته لنزول الوحي، يعرف أساليب الدلالات وأنواعها، فهم أعلم الناس بالعام وبالخاص وبالمحكم وبالمنسوخ وبالمطلق والمقيد وبكل نوع من أنواع الدلالات. أما الأمر والنهي فلا شك فيه، ولما قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا عاد إليه الخذف، إيش قال؟ غضب عليه غضبا شديدا. ولما قال هذا عبد الله مغفل، وقال ابن عمر قال والله لا نخرجهن، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. فهم أعلم الناس بدلالات الألفاظ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم تؤخذ قواعد أصول الفقه. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح يروي من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عندكم هذه دلالة ماذا؟ هذه دلالة المفهوم، وإن كان قد جاء هذا مرفوعا في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم، لكن هذه هي دلالة المخالفة، مفهوم المخالفة. وله أمثلة كثير في السنة إن شاء الله نستوعبها في المحاضرات التي نسأل الله أن ييسرها، نستوعب من هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا عبد الله بن معقل جاء إلى كعب بن عجرة يسأله عن قول الله عز وجل من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فحكى له قصته من كان مريضا أو به أذى. هذا إيش عند من قد درس في الأصول؟ هذا عموم. طيب هذه الآية يقول كعب بن عجرة خاصة بي، يعني نزلت في، عامة لكم. إيش القاعدة الأصولية المأخوذة من هذا الصحابي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. ولما طيب أمثلة كثيرة بعضها ما نريد نذكرها. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان أيضا في اختلافهم مسائل وقواعد أصولية يرجع إليها الفقهاء، وتكون مفترقا ومنطلقا للفقه الإسلامي، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الطائفتين المجتهدتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. في بعض الطريق جاء الوقت فقال بعضهم: لا نصلي حتى نصل بني قريظة ولو غربت الشمس. وقال بعضهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا أن نستعجل. فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل. قال الإمام القيم: طائفة سلف أصحاب المعاني، النظر في معاني النصوص أكثر من ألفاظها، وطائفة سلف أصحاب الظواهر، ينظرون في ظواهر النصوص أكثر من معانيها. ومن هنا حصل فقه كبير جدا للمسلمين، والكلام إن شاء الله على هذا المثال بخصوصه يأتينا في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. نريد من هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع الفتوحات، منهم من كان في الشام، ومنهم من كان في العراق، منهم من بقي في مكة، ومنهم من كان في المدينة، ومنهم من ذهب إلى مصر، وكان لكل منهم تلامذة وعنهم أخذوا الفقه، ثم إنهم ورثوا هذا العلم الغزير إلى أتباعهم. في زمن الأتباع زادت الأدلة أدلة، فاشتهر دليل الإجماع، وليس كما يقول بعض من لم يمعن في دراسة أصول الفقه إن دليل الإجماع إنما ظهر في زمن التابعين، بل ظهر في عهد الصحابة، فإنهم لما أجمعوا على خلافة أبي بكر بعد خلاف في السقيفة صار الإجماع حجة، لم يخالفه أحد. ولما أجمعوا بعد خلاف على قتال مانعي الزكاة صار الإجماع حجة، لم يخالفه أحد. ولكن اشتهر الاستدلال بالإجماع في عصر التابعين، استدلوا بإجماع الصحابة، وحيث اختلفوا اختلفوا. وظهر لنا دليل جديد وهو القول قول الصحابي. وفي عصر الأئمة أبي حنيفة ومالك والسفيانين والأوزاعي والليث بن سعد ونظرائهم ظهرت قواعد استنباطية أكثر، فمنهم من اعتمد القياس لقلة الأثر عنده كأصحاب العراق، ومنهم من عكس اعتمد الأثر على القياس لوفرة الأحاديث عندهم كأصحاب الحجاز مكة والمدينة وفقهاء هؤلاء. وظهرت قواعد كثيرة كالاستناد إلى الاستحسان والمصلحة المرسلة، أو عمل أهل المدينة وإجماع الأربعة أي الخلفاء ونحو ذلك. بعد هذا أو في أوساط هذا الوقت كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول كتاب في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، وهو كتاب عظيم جدا. وبالمناسبة أنا أقول اجتهادا أن أيضا أول من كتب في مصطلح الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقول الحافظ في النزهة الرام هرمزي قال من أول ولم يقل أول، ولعل أول من كتب في مصطلح الحديث الإمام الشافعي أيضا، فإنه جرد كلاما كثيرا في مصطلح الحديث، فهو أول من تكلم على أصول الفقه. الحنفية يجعلون الأولية لمحمد بن الحسن، والشيعة يجعلون الأولية للباكر، لكن الصواب أن كما حكاه إجماعا الإسنوي وكاد أن يحكيه إجماعا شيخ الإسلام أنه الشافعي رحمه الله تعالى. ثم تكلم في أصول الفقه أئمة الإسلام كأحمد الإمام أحمد والإمام البخاري وأصحاب السنن وفي تراجمهم قواعد أصولية مفيدة عظيمة النفع. ولو شئنا أن ندرس كتابا أصوليا نافعا عظيما ونعلن عنه ندرس كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، كتاب أصولي كله أصول فقه، وهكذا في كثير من الأبواب. وأصبح الآن يعتنى بتراجم الأئمة واستخراج القواعد الأصولية منها، تراجم الأئمة الأربعة الذين يوفون الكتب الستة ثم من بعدهم، ثم واستمع لما بعد. ثم جاءت الكتابة في أصول الفقه والكلام على المسائل الأصولية من قبل أئمة المعتزلة والأشاعرة بعد الأئمة، فمن أولهم أبو علي الجبائي مذكور في السير، تلاه مقررا ما قرر والده من المسائل في الأصول على طريقة أهل الاعتزال أبو هاشم الجبائي. وبعد زمن فترة ليست بالبعيدة نحو القرن أو أقل ورث هذه التركة الأصولية المشوبة بالاعتزال في كثير من المسائل مقررا إياها في علم الأصول القاضي عبد الجبار، وهكذا أبو الحسين البصري، هذه طبقة وطبقة تليها. في طبقة الأولين الجبائيين أبي الحسن الأشعري، فإنه تتلمذ على أبي علي المعتزلي ثم تركه وأنشأ فرقة الأشعرية، وأبي منصور الماتريدي، وله كلام في الأصول، ولابد تفهموا معي هذه المقدمة التسلسلية المختصرة. ثم ورث كلام الأئمة الأشاعرة والماتريدية في أصول الفقه من بعدهم بقليل كالباقلاني وأبي بكر بن فورك والجويني والرازي، وصارت الكتب المشهورة في أصول الفقه في تلك الحقبة هي ما كتبه وقرره بعض أئمة الاعتزال والأشعرية، مع أنه يوجد كتب أنظف منها ولا تخلو من شوائب كلامية أشعرية ونحو ذلك، ولكنها أفضل وأنظف كتب الجصاص الحنفي وابن حزم الظاهري وأبي يعلى وابن حامد الحنبليان، وأنظف منها أيضا كتب الشيرازي والإمام الخطيب والإمام ابن عبد البر والإمام ابن السمعاني. لماذا نتكلم بهذا الكلام؟ من أجل أن نريد أن نفهم أن أصول الفقه علم شرعي لا بد منه للفقيه، إلا أن من أوائل من تكلم وكتب في أصول الفقه من أئمة الاعتزال وعلماء الأشاعرة. الأشاعرة يعني هم يقولون حاملو راية أهل السنة، إذن صارت بين الأشاعرة والمعتزلة نقاشات وصراعات كثيرة جدا قرروها، وكان ميدانها إن كتب إيش؟ أصول الفقه، كتب أصول الفقه. فتجد المعتزلي، وهذا إن شاء الله نضرب له أمثلة في مقدمات إن شاء الله نعد بها، نسأل الله أن يسرها، تعتبر مداخل في دراسة تاريخ أصول الفقه. المعتزلي يحد مثلا الأمر بحد على طريقة أهل الاعتزال، فيأتي الأشعري وينقض هذا الحد. يضيف المعتزلي قيد إرادة الآمر وينقض الأشعري هذا القيد ولا يجعله شرطا في الأمر، وتدخل في نقاش شديد جدا في كتب الأصوليين، وهذا ما جعل كثيرا من الطلاب ينفر من هذا العلم ولا يدريه أو لا يحبه. لكن لابد إن شاء الله سنأتي إلى تدرج إلى تاريخ أصول الفقه في زمن الصحابة، ثم في زمن التابعين، ثم في زمن الأئمة، ثم في الزمن الذي دخل فيه الدخيل على كتب أصول الفقه من أصحاب الاعتزال والأشاعرة ومن غيرهم، وكيف يمكن أن تنقي المسائل الأصولية المفيدة لطالب العلم التي لا بد له منها، لا بد له منها. من أجل أن نحصل على ثمرة، يعني نريد بعد هذه المقدمة المختصرة نرجع فنقول لا بد أن ندرس أصول الفقه متوخين وحذرين مما لا يدخل في أصول الفقه أو لا فائدة منه في أصول الفقه لنخرج بهذه الثمرة. الثمرة ما هي؟ تتلخص في أمرين. الأمر الأول معرفة الدليل الذي يصلح الاستناد إليه وشروط هذا الدليل وتقسيمات هذا الدليل وما يتعلق به من مسائل. الأمر الثاني كيف نستخرج من هذا الدليل الأحكام الفقهية، وإذا ظهر لنا بعض التعارض في هذه الأدلة التي خرجنا أنه يمكن الاستناد إليها فكيف يمكن الجمع أو الانفكاك من هذا التعارض الموجود بين الأدلة. وهذا إذا حصله الطالب كان بإذن الله سبحانه وتعالى ممن يبني فقها صحيحا في غاية من الأهمية. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. ما حكم دراسة أصول الفقه؟ بعض الأشياء سنتركها في المقدمات. ما حكم دراسة أصول الفقه؟ قال الله تعالى أفلم يدبروا القول، وقال الله تعالى لعلمه الذين إيش يستنبطونه منهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الاعتناء بالاستنباط من الأدلة من آكد الواجبات، فلا شك أن دراسته من فروض الكفايات، من فروض الكفايات لنشره في المسلمين وتعلمه وبيان ما هو مفيد منه وما هو ليس بمفيد مما أدخل فيه. وأما أصول الفقه، علم أصول الفقه مفيد كله، لكن ما أدخل فيه مما ليس منه هذا غير مفيد. نكتفي بهذا القدر من المقدمات، يعني كتسلسل تاريخي، ثم سندخل إن شاء الله تعالى في مواضيع أصولية. سنتكلم عن بعض الأدلة، ونتكلم عن بعض قواعد الاستنباط، ونتكلم عن بعض الأحكام التكليفية والوضعية، وبعد ذلك إن شاء الله نحدد كتابا نقرأه. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.